حصريا على موقع مهرجان الانفجار ده بنتي وانا عمر اي ما سيبك سنتي ومهما عمل معاك جدع انت دي ما تكفيش. كيمو الديب انا لو جوع وغرقان جوا بحر دموع وصرخ ساجل ومش مسموع ده جوا خايفة على ايه ما عندي شيء انا ابكي عليه وحزني وجرحي مش بحكي غير المرايا تعب وهموم ولا عيوني في غيوم علي الجرح عامل فوق مصور لي طلع في الكادر حزين وشبعت ظلم وغادر وجرحي ده كان كتاب مش سطر دمرني لازم حد بقيت خايف اكلم حد وحاطط ناس كتير عن رفض بموعدهم بقيت منطوي مش واثق في واحد اوي عشان مخنوق انا واستوي من افعالهم بقولكوا ايه ما عنديش غير بس ارضي رضيتكم يا مخدنا غير الكسرة زمايل مين ده أسلك حد أبو وشين وجودكم خلى قلبي حزين وحاسرة بقول أنا بخير لكني تعبت بالتفكير وشايل جوا مني كتير أنا بداري بحاول أخبي أطمن نفسي إن أنا جنبي محدش غيري حاس بقلبي وبناري بقول لعيوني بلاش تبكي على عملت لهم لكن كسروني وبتقولا بقول لضميري بلاش تأنيب تاني على سريري عشان انا هازف اللازونة وجرحونا بلاش يا فراق تخلي لبنى تاني تشتاق حبها كان تعب وغباء محبتنيش كفاية لام وانسى بمرور الايام خلاص ما بقاش ما بقلنا كلام ما تلزمينيش ولو ترجعي تقول حبيبي قدام ناعي ولو قدامي تقطع حلادي يا ريت تبعيدي وعلى بعد ما تتعودي يا ريت في البعد اتزودي ما تجيش تاني في ظهرك يا بنتي وانا عمري ما سيبك سنتي ومهما اعمل معاك جدع انت دي ما تكفيش كفايه رجولتك وانا بتشرف ايوه بسيبك وانا لو مره بس احتجتك ما بتجنيش الحويطات دي ناس تقل قوي وبابات ما بنهبش حمال زبط احنا الدوله مفيش غير وجاه حسن العمدة اجدع واحد حسن العمدة هو القاعدة على موقع مهرجانات.com